هذا ما نرى مثل الإمامية ومثل الخطابة ومثل التأويل ونحو ذلك. كاد الساعة تصير الساعة السابعة. يسغش ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات يعني؟ جداً. يعني متصادمان السيارتين واحدهما مخطئ. إيه. فعلى اللي ارتكب عليه الخطأ يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلاً تقرير من المرور أو. ما في شيء أبداً. يعني من حقه. التدين. إنه تعويض اشتهر بين العوام التعويض حرام. من أقطار عامة يتنزه ويترفع عن أصل التعويض يعتبر من المحرمات الكبيرة ربا. أنا أرجو أن ترسل خبر من زوجتي يوم من قبل أن تكون متهيئة للخروج الساعة السابعة إن شاء الله. إن شاء الله فطور. الفطور إن جاء قبل أن نتحرك نحن. لا راح يجي. تفضل. الشيخ بالنسبة لقضاء الوتر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عليه صلى من النهار 10 ركعات فهل قضاء الوتر إذا فات على الإنسان نهارا يريد أن يصلي الوتر يصليه 10 ركعات أو يصليه 11 ركعة؟ أول الحديث الذي ذكرته كان إذا نام ولا إذا فاته نام شلبي. أنا الذي أحفظ أن الحديث كان إذا فاته، فإذا صح بلفظ إذا نام فحينئذ الجمع سهل، وهو أن نقول هنا سنتان، سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية هو هذا الذي ذكرته، وهذا بعد التأكد من قول الحديث بلفظ نام. والسنة القولية كما نعلم في الحديث أنه عليه السلام قال في الوتر ما قاله في الفريضة: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه حين يذكره. فأي الأمرين فعل فقد ارتدى. إذا صلى 10 ركعات هل تعتبر قضاء ولا عوض عن صلاة الليل؟ لا، ليس قضاء. كان قضاء الصلاة التي تقضى كما فاتت. الوتر وتر وهنا شك، فهو ليس قضاء وإنما بديل. هناك بعض الزملاء يأتون من العمل من مدينة جدة إلى رابغ، يقومون بغضاء صلاة الظهر، يعني يصلون ركعتين يكسرون على طول السنوات هم هذا العمل، فيعتبروا مسافرين. مثل هذا الشوال السلام هناك بعض الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ، فحين وقت صلاة الظهر والعصر بعض الأحيان هم في المدينة يقومون بغسل صلاة الظهر، علما أنهم عملهم هذا مستمرين على طول الأبد، يعني طول فترة الإقامة هم هنا، يعني سنة سنتين هم يسافرون. هم يسافرون من جدة إلى رابغ. جدة إلى رابغ يأتون في الصباح للعمل هنا. وجدي ولا رابغي؟ من أهل جدة.